هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. طيب، فكيف تنقل دليل المذهب؟ دليل المذهب هو فعل المظهر وما كان معروفا عنده. فعله وما كان معه. نعم. كيف فعله أبي بكر وما كان معه؟ تزوجها بدون إذنها. إيه، تزوجها بدون إذنها، كيف تجيب عن هذا؟ نقول لهم يكون بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أبي بكر وبزوجتك عائشة. أحسنت. نقول نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص من الأحد، يتزوج بالهبة وتزوج أكثر من أربعة. نعم. وإما أن ندعي الخصوصية ونقول هذا خاص بالرسول، وإما أن نقول هو عام، لكن هاتوا لنا مثالا ينطبق على الحديث ولن يأتوا بذلك. فصار الخلاصة أن القول الراجع لا، السؤال خاص انه لا بد من رضاها ولو كانت بكرة. طيب، بقي ايضا المجنون وايضا لا توسوسون جزاكم الله خير. الله مشكلة، عرفتها منهم ولا ما عندنا؟ استغفر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سعد، ما هو المعتوه المجنون البكر بالنسبة لأبيه؟ أنت المعتوه والمجنون استثنيناه وانتهينا منه. السؤال، ما الذي لا يشترط رضاه؟ نعم، أي المذهب الصغير، إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يشترط رضاه. وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بد من رضاه، وعلى هذا فإذا كان صغيرا لا ليس له إذن يؤجر حتى يكون له إذن ويعرف النكاح ويزوج. قال المؤلف: فإن الأب، انتبه، لا السيد، قول لا السيد حرف لا حرف عطف، يعني لا تستثنى السيد، بل السيد يشترط رضاها ولو زوجها أبوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر يعني يؤخذ أمرها. انتبه للفرق بين تستأذن بالبكر تستأمر بالسيد. السيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تستأمر. والبكر قال: حتى تستأذن. لأن البكر يكفي أن نقول لها: فلان خطبك وهو كفر، فهل ترضينه؟ إن قالت لا أدلنا عنه، إن قالت نعم زوجناه، إن سكتت زوجناه. وقال أبو حازم الظاهري: إن قالت نعم لا تزوج، قالت نعم لا تزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذنها صماتها، إذنها صماتها، فإن سكتت زوجناها، وإن قالت نعم نعم الرجل وهو رجل طيب، ولا تدخر البنات إلا لمثله، وكانت تثني عليه وأتت بخطوة سجاعة تريده، فهو على كلامهم كلام الظاهرية لا تزوج. سبحان الله. نعم، إذن كيف نعمل؟ نقول المرأة الثانية إذا استأذنوك فاسكتي، فإذا استأذنوها فسكتت زوجناها. الثيب لابد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها، فلا بد أن ترضى، فإن زوجها بغير رضاها فلها الخيار. انتبه، تزوجها بغير رضاها فلها الخيار، لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كرمت بالخيار إن شئت فسخت النكاح وإن شئت بقيت عليه. طيب، إذا الثيب لا بد من رضاها ولا بد من استئمارها أن تشاور تراجع، والفرق بينهما ظاهر. البكر حيية تستحي من الكلام في هذه المواضيع، نعم، والثيب قد عرفت الأزواج وعرفت الرجال وتمكنت من أن تشير أو ترفض، نعم، فلذلك لا بد من استئمارها طيب، فإن ردت من أول الأمر بمجرد ما قلنا فلان خطبك قالت لا قبول، يحتاج استئمار؟ لا، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفؤا لعلها تقبل، لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة ولكن بعد المراجعة تقبل، وهكذا أيضا الأبكار إذا استأذنهن ورفضن وكان الخاطب كفؤا فإنه ينبغي أن يشار عليهم، لأن بعض النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت في الأول على الفسوق والمخالفات ثم من الله عليها بالاتجاه الصحيح، تجد البنت متربية فيما سبق على غير ما يرضي، ثم لما تربت على ما تربى أهلها قد تقول يا لم يصل إليه الإيمان، خطبها كفء في دينه فردت بناء على إيش؟ على حالها السابق، ما تريد لرجل تمشي حاله. في هذه الحال هل نجبرها؟ الجواب لا، لا نجبرها، لكن نشير عليها، نشير عليها ونلزم ونهددها. مثلا نقول إن خطب غيره فلم نزوجها فيه وما أشبه ذلك حتى تقنع، لكن إجبارا لا. قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر، أربعة، الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. الأب معروف، الجد لا، الجد لا يزوج بنات ابنه إجبارا، حتى هؤلاء الذين يجبرنا لا يجبرهم. طيب، الأخ يجبر؟ لا يجبر، لا يجبر أخته ولو بكر. إذا قلنا إن الجد على المذهب، نتكلم عن المذهب. طيب، أيضا لا يجبر. وقوله وصيه في النكاح، وصيه في النكاح يعني الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعده، وهذا واقع أو غير واقع؟ واقع. إذا بعض الناس يقول أوصيت إلى فلان أن يتولى عقد النكاح لبناته ثم يموت، من يعقد النكاح للبنات؟ الوصي. طيب، البنات لهن إخوة أشقة مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا، أراد أحدهم أن يزوج أخته فقال الوصي: قف، أنا الذي أزوج، من الذي يزوج؟ الوصي. نحرم الأخ الشفيق الدين الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي، لكن يقولون في تعليل هذه المسألة: إن الوصي يقوم مقام إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي، يقوم مقام الموصي، فكما أن الموصي يجبر فكذلك وصيه يجبر. ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصاية. انتبه، ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصاية. يعني يجوز يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده، يوصي إلى من؟ إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي، يقول زوج بناتي. وعلل ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات، فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم، فيوصي إلى شخص آخر. فلهذا قبله. وقال بعض العلماء لا تستفاد ولاية النكاح بالوصاية، لا تستفاد ولاية النكاح بالوصاية. وبناء على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلت الوصية، بل إن الوصية من الأصل لم تنعقد. وهذا القول هو الصحيح، لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من من؟ من الشرع. طيب، هل وكيل الأب يقوم مقامه؟ نعم يقوم مقامه. والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرف بالوكالة في حياة الموكل، والوصي يتصرف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا. فإذن لا بأس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي من يعقد النكاح لابنته، ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته. وهذا القول هو الصحيح. طيب، وقول فإن الأب ووصيه في النكاح، هل هناك وصي في غير النكاح؟ نعم، فيه وصي على المال. يقول مثلا سبلت خمس مالي للإنفاق على المساجد والوصي فلان، ممكن ولا ما يمكن؟ طيب، له أولاد صغار، قال وصيت عليهم فلانا، يصح ولا ما يصح؟ طيب، هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيا في عقد النكاح؟ لا، ولهذا قال وصي في النكاح. فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصيا في النكاح. فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاده الصغار، يعني على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلق بمصالحهم، ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج، فمن يتولى عقدها، الوصي أو الولي شرعا؟ الولي شرعا. فإذا قال الوصي أنا وصي على العيال الصغار، نعم أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم، لكن لست وصيا في عقد النكاح. عقد النكاح لا بد أن ينص عليه فيقال أوصيت إليه في عقد النكاح لبناته. على أننا قلنا إن القول الراجح أنه لا وصية في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قبل الشرع. نعم، انتهى الوقت. لا عاد يكون وليها أبو يعني زوج أمها ولا أعمامها؟ زوج أمها، ما سألت زوجي أمها بها، أنها ربيبة يعني. طيب، هل هو قريب؟ طيب، لا لا لا لا تنال ولا تنال إلا بالقرابة. أو ولا عتق. المهم ليس ليس ليس له شأن في الولاية. ما فهمت؟ التزوج من الخارج لا بد فيه من موافقة الدولة. نعم. إيه؟ التزوج من الخارج بدون موافقة. لكن بدون موافقة أو بدون علم؟ لا، وقدم موافقة ورفض الدولة. وذهب التزوج. نعم. ما تقولون في هذا النكاح؟ نعم. هذا الصحيح والباطل شيء. اي الصحيح انه صحيح النكاح. هل ياتي الشيخ؟ وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ان الدوله تعزره، تعزره بما ترى، لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، والدوله لها نظر في هذا، لانه يحدث مشاكل كثيره في الزواج من الخارج، تعرف انه كثيرا ما لا تتلائم اتباع، وتختلف العادات، ثم إذا قدر الله بينهما أولاد مشكل، ثم هذه الزوجة إذا مات الزوج سيكون لها نصيب من الإرث، وربما تختار الرحيل إلى بلدها، ونتعب في تقسيم الميراث، مشاكل كثيرة، فالدولة لها نظر في هذا المنع، لكن على الدولة من جهة أخرى أن تنظر أيضا في مشاكل الزواج. عندنا مشاكل الزواج الآن بعضها يصل إلى 40,000 المهر. هنا والله قالوا لي إنه وصل 40,000. كيف؟ الله يهدينا إياكم. 40 رخيصة، والرسول يقول ولو خاتم من حديد. عجيب، يضربها بالقلة. لا حول ولا قوة. طيب أنا أقول هذه المشاكل لا تدخل الدولة، ما هو صحيح. فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد هذه البنت للرجل، وهو كفء في دينه وخلقه، وأنا عندي 10,000، 10,000 تحصل به غرفة بسيطة، غرفة نوم، تحصل به سرير فراش، تحصل بها دولاب للثياب، تحصل بها بساط السفنج للغرفة، ولا لا تحصل بها ذهب يليق بحالها. طيب قالوا لا، هنا تدخل الزوج الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الآخرين، فإن أبوا كما هو الحال وتعصبوا وقالوا ما يمكن زوجه بحاضر، نقول لك يا دبي حكويس تعال رئيس المحكمة زوج. يجوز؟ كيف يجوز؟ يجب، يجب أن نعالج المسألة على هذه الصفة. ما دام البنت رضيت وهو كف، والله في نساء يشكن آباء، يتصل بنا بالهاتف يشكون آباءهم، يقول يردون الأزواج الأكفى إما بحجة منهم رجال دينه خفيف ولا بالملتزم، ولا بحجة أن هذه تدرس ويبي راتب أبوها. طيب يا أخي لازم تدخل وجوبا، الحقيقة الحكومة مقصرة في هذا، مقصرة، والمغالاة في المهور أمر خلاف الشرع. وقصة عمر إن صحت فيه في مسائل خاصة، والله عز وجل يقول آتيتهم إحداهن قنطارا على سبيل المبالغة، ولما حد يعطي مهر ولا سيما في ذلك الوقت، تدرون القنطار كم؟ 1,000 مثقال ذهب، هذا أدنى ما قيل فيه، ولا أحد معطي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على سبيل المبالغة، يعني لو بلغ أن أعطيتهم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثمين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالحقيقة أن الواجب النظر في الموضوع هذا. الآن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزوجون من وراء الدولة، ثم بدأ بعضهم الآن يذهب للزنا فقط، لما ظهرت فتوى أنه يجوز النكاح بنية الطلاق، لكن يجوز النكاح بنية الطلاق لمن؟ للغريب المضطر للبقاء هناك لشغل غير الجماع. بدأ الآن يروحون يصيفون مثلا في المحل ويأخذ الواحد باليوم 4 زوجات إذا صار ما عنده أحد هناك، 4 زوجات، لأنه هناك رخاص يمكن يحصل الواحد، يمكن يحصل واحد 5 ريال أو 1000 ريال. ففي إن هذه مشكلة يعني ما زالت تشغل بالي. الشيخ الآن مشكلة المهور هو السبب الرئيسي الذي يجعلهم يتزوجون من الخارج. ما في شك. هل يأثمون على هذا؟ من اللي يأثم؟ إيه يأثم، يأثم، كما أنه لو أخذت الدولة ماله فليصبر، هذا منعته حقه فليصبر، يحتسب، لأنه وجد مشاكل. ثم الآن بدأ الناس اللي في الخارج بدأوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة. يجي الواحد يتزوج أسبوع أو أسبوعين ويروح يخليه، إما يطلقه ويريحه وهذا أهون، ولا خليه يقول ربما أجل البلد مرة ثانية. مشاكل يعني، أصبح الناس كثيران وتيوس. على 400 درهم قال كأنما تنفجر الفضة من هذا الجبل. أي ما يحق له أن يقضى صداق أفضل أفضل النساء من 400 إلى 500 درهم، زوجات الرسول وبناته ما تزيد على 500 درهم. ها ها بسيطة، 200 درهم 56 ريال، ومئتين درهم 56 ريال كم؟ 112، أضف إليها 28. ها؟ 140. هذا سهل 140، لكن أنتم وحشتونا قلتوا 40 يضربها المثل في القلة. الله يهدي خالد، الله يهديه، ما دعنا. على كل حال أقول هذه المسائل يعني مشكلة. الشباب بين أمرين، إما أن يسيحوا، إما أن يسيحون. وأقول هذا وهو نادر ثبوت النون، لأن المسألة كلها شاذة. فالمشكلة هذه مشكلتنا صعبة، صعبة جدا للغاية، ويخشى على الشباب من الانزلاق، لأنه مهما تصبر الشاب ما يستطيع. هذا شيء جعله الله في بني آدم. وأقول لكم ليس ذلك خاصا بالرجال، حتى النساء ما تستطيع الآن. وأصبح بعض النساء مع توسع الأفق الآن في المعلومات، وكون المرأة تقرأ وكونت تسمع وكونت تشاهد، راح عنها الحياة اللي كانت فيما سبق، ذهب عنها، صارت الآن مثل الرجل تتصل بالإنسان تقول دور لي واحد ابن حلال. طيب هل علمت هذا في النساء من قبل؟ أبدا. ولو قيل لأن واحد من خاطب كانت تبكي بالليل والنهار. فالحاصل أن المسألة أصبحت مشكلة رئيسية في مجتمعنا، ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحلها، لأن مشكلة غاية. فنرجو الله أن يصل. نعم. طيب، إن الذي لا يشترط رضاهم ولا إذنهم 4 أسماء. الأول عبيد الله المجنون، والثاني، والثالث، والرابع البكر ولو مكلفة. تمام. من الذي يتولى تزويجهم بلا إذنهم؟ حمد، تزويج هؤلاء الأربعة بلا إذنهم؟ أيوه، وهو الابن، الابن من الموصي القائم على شؤونه بعد وفاة الأب، ما رجعت يا حمد ما رجعت اترك عنك ما رجعت ومن اصبر الاب ثم الوكيل يعني خطا الاب وصي في النكاح الاب وصي في النكاح طيب هل الجد يزوج هؤلاء؟ طيب ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الاولياء هذا ممتد درس اليوم قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيره دون تسمية لاي حال من الاحوال كيف كالسيد مع امامه مع امائه يعني معناها ان السيد يجوز ان يزوج اماءه بدون اذنهن لانه مالك لهن ملكا مطلقا ولكن هذا القول وان كان صحيح من حيث النظر لكن يجب ان يقال انه لا يجوز له ان يجبرهن على النكاح لما في ذلك من الايلام لهن وادخالهن حياه تعسه وقوله وعبده الصغير يعني فله ان يزوجه بلا اذنه كما ان للاب ان يزوج ابنه الصغير بلا اذنه وقد سبق ان في هذا نظرا بالنسبه للاب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبه للسيد مع عبده الصغير ثم قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيره دون تسمى اي ولي كان حتى لو كان ارأف بها من ابيها فانه لا يزوجها فلو كان لرجل ابنة ابن لها أقل من 9 سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها قال ولا يزوج أيضا صغيرا لا يزوج يعني باقي الأولياء صغيرا لأنه ليس لهم ولاية تامة ولا شفقة كشفقة الأب ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها وهذا لا يجوز إلا للأب كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها كبيرة عاقلة إلا بإذنها الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنون إلا بإذنه وكذلك لا يزوجون بنت 9 ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأب ووصيه 3 أقسام بالغة عاقلة ودون 9 وبنت 9 بنت دون 9 لا تزوج أبدا الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها ولا إشكال ما بين 9 سنين إلى البلوغ تزوج على كلام المؤلف بإذنها وقيل لا تزوج لأنها نعم لأنها ولو أذنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرفة قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوجك فلان فلانا ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق فصار الآن ما دون 9 تزوج أو لا ولا إشكال في ذلك البالغة العاقلة إذا أذنت تزوج ولا إشكال في ذلك ما بين 9 إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة والصحيح أنها ليست كذلك وأن إذنها غير معتبر وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي قال ولا بنت إلا بإذنهما إذنهما الضمير المثنى يعود على إيش الكبيرة العاقلة وبنت 9 وفسر الإذن بقوله وهو صمات البكر ونطق الثيب طيب صمات البكر يعني سكوتها قال في الشرح ولو ضحكت أو بكت أما إذا ضحكت فرضها واضح وإذا بكت ما هو واضح. هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها، إذا استأذنها في النكاح عرفت أنها ستغادر أهلها وتفارقهم فتبكي خوفا من ذلك. فلذلك نقول ما دامت لم تصرح بالرفض فإن بكاءها لا يدل على عدم رضاها، بل قد يدل على رضاها، لأنها إذا تزوجت نعم فارقت الأهل. ولكن الظاهر أن البكاء دليل على نعم دليل على الرفض. امرأة جئنا نستأذنها وهي بالغة كبيرة عاقلة، قلنا لها فلان خطبك، فجعلت تنهم دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تمرض، ونقول والله هذا كله علشان فراق الأهل. هذا يمكن كل إنسان يعرف أنها رفضت هذا. أما لو ضحكت فضحك هذا دين على الرضا. نعم حمد وش تقول في التفصيل؟ ايش التفصيل؟ اذا صمت ثم ضحكت إيه؟ هذا دليل على انها رضت وضحكت لرضاها. طيب وان ضحكت على طول ايش لا يعتبر يعني كان الأخ حمد بظاهره بحث إن صمتت أولا ثم ضحكت بعد فهذا إذن لقوله في الحديث إذنها صمات، وإن ضحكت وبادرت بالفرح نعم فهذا ليس بإذن. والظاهر أن هذا التفصيل حمد تطويل، فلنختصر الطريق ونقول إذا ضحكت سواء باشرت بالضحك أو سكتت ثم ضحكت فهو دليل على رضاه، لأن غير الراضي ما يضحك بل يأتيه الغم. على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها يريد أنه لا يشترط أن تتكلم بالرضا لأنها قد تستحي. وقوله ونطق الثيب، من المراد بالثيب هنا؟ المراد من وطئت. قالوا ولو بزنا، ولو كان ذلك بزنا فإنها تكون ثيبا ولا بد من النطق بالرضا. وعللوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها بماذا؟ بالجماع ولو كان محرما، فلا بد من أن تنطق بالرضا. ثم قال المؤلف فصل الثالث الولي. الثالث منين؟ من الشروط. الثالث من شروط النكاح الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولأن هذا ظاهر القرآن لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، أنكحوا يعني زوجوا، ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو لم يكن للولي أثر في عقد النكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة، لأننا نقول عضل أم لم يعضل تتزوج، فدل ذلك على أن يعني ظاهر القرآن أنه لا بد من الولي، فيكون اشتراط الولي في النكاح قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهو أيضا مقتضى النظر، مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوج إلا بولي. وذلك أن المرأة ضعيفة التفكير قريبة النظر، ربما يأتيها شخص يغرها بهيئته أو يغرها بلسانه أو يغرها بماله أو ما أشبه ذلك، وهو ليس بكفر. نعم يأتيها رجل يخطبها وهو جميل المظهر نظيف الثياب طويل القامة ومن أحسن الرجال، ويقول لها يخادعها بما يرى أنه يخدعها ثم توافق، فيقول طيب نجيب المأذون يعقد النكاح، اعقدي لنفسك. هذا لا يمكن. أو يأتيها رجل ومعه صرة من الذهب يحملها قد كلفت يده ويقول أنا شوف اللي عندي، نعم، فيغرها على أنه إيش غني، والصرة مستعيرة من جار ودمانه منها ولا دينار واحد، فيغرها. هذا أيضا يمكن. كذلك ربما يغرها بحسن النطق ولين الجانب، كما وجد ذا الآن بعض النساء المسكنات ينخدعن بالموافقة على إنسان كلمهن بالتلفون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن الناس خلقا، ثم إذا تزوجته وجدته أسوأ الناس خلقا، شبكة. فلهذا لابد من الولي. فدل على اشتراط الولي الأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع فلا، فإن بعض العلماء خالف في ذلك، لكن المخالف قوله ضعيف. ثم قال: وشروطه، أي شروط الولي، التكليف. والتكليف يعني به البلوغ والعقل، فالصغير لا يكون وليا، والمجنون من باب أولى. وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي، هما محتاجان لولي. وبناء على ذلك لو وجدت امرأة لها عم كف في الولاية ولها أخ صغير لم يبلغ شقيق، من يزوجها؟ عمها. وأخوها الشقيق ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجها، بل يزوجها العم. الثاني يقول: الذكورية، يشترط لولي أن يكون ذكرا، فلا ولاية الأم. وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية. طيب الخنثى يزوج أو لا؟ لا يزوج، لأنه لا بد من الذكورية. الثالث: الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يزوج، لأن الرقيق نفسه مملوك، فكيف يزوج؟ والصحيح أنه يزوج، وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلم الناس بأحوال الناس. والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج كفر. فإذا كان هذا الرقيق قد عاش في المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده أو عن طريق مباشرة الناس، فلماذا نقول إنه لا يصح أن يكون وليا؟ ليس هذه ولاة مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره، هذه ولاة نكاح. وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره، فالصواب أن يشترط الحرية لا، ليس بثابت. قال: والرشد في العقد، هذا أهم ما يكون من الشروط، الرشد في العقد، وذلك أن يعرف الكفء ومصالح النكاح، يعني يكون رجلا عاقلا ذكيا يعرف الكفء ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا ينتهي به من المفاسد، لا بد أن يكون رشيدا. طيب فإن كان رشيدا في العقد، غير رشيد في المال يضر ولا لا؟ لأن الرشد في كل موضع بحسبه، فهذا رشيد في العقل لكنه غير رشيد في المال، بمعنى أنه لا يحسن التصرف في أمواله، نقول يصح أن يكون وليا في العقل، مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه، لا يتصرف بدون إذن الولي. طيب الرشد في العقل. قال المؤلف: واتفاق الدين، سوى ما استثنى من هذا، اتفاق الدين بأن تكون المرأة ووليها على دين واحد، إن كانت مسلمة فلا بد أن يكون وليها، إن كانت نصرانية فلا بد أن يكون وليها نصرانيا، إن كانت يهودية فلا بد أن يكون وليها يهودية، لا بد من اتفاق الدين. قال سوى ما يذكر عندي بالشرح يقول سوى ما يذكر مثل أم ولد الكافر أم ولد كافر أسلم وأمة كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة ثلاث مسائل ما فيها اتفاق الدين. المسألة الأولى أم ولد الكافر إذا أسلمت. كيف أم ولد الكافر أسلمت؟ يعني كافر له أمة وتسراها وآتت منه بولد ثم أسلمت فهنا له أن يزوجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده. وكذلك أيضا أمة كافرة للمسلم له أن يزوجها. يعني رجل له أمة كافرة فيجوز أن يزوجها لأنها أمته ولو اختلف الدين. طيب أمة مسلمة لكافر يعني عكس المسألة هذا لا يمكن لأن المسلم لا يمكن أن يقر بيد الكافر. الرقيق لا يمكن يقر بيد الكافر ولذلك يجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلم. قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. السلطان يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته أناس من أهل الذمة. فوجد امرأة من أهل الذمة ليس لها ولي من يزوجها؟ السلطان وهو مسلم وهي كافر لدعاء الحاجة إلى ذلك. وظاهر كلام المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها أليس كذلك؟ نعم. لكن نقول هذا غير متصور لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينها بل يقال أسلمي أو القتل. نعم. صار يستثنى من هذه المسألة من اتفاق الدين ثلاث مسائل: أم الولد إذا كان سيدها كافرا فأسلمت، والثانية أمة مسلمة عند كافر، والثالث أمة كافرة عند مسلم، والثالث السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. قال والعدالة، العدالة الشرط للولي، والعدالة سبقت لنا آنفا يعني ليست بعيدة بأنها استقامة الدين والمروءة. فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا ولاية له، فليس له ولاية. إذا كان الولي يشرب الدخان فليس له ولاية. انتبه، لا تعترض يا حمد، إلى ما وصل الترجيح. لا، ليس له ولاية. إذا كان حالق اللحية ليس له ولاية. إذا كان يصبر الثوب ليس له ولاية. إذا اغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتب ليس له ولاية. لو أننا طبقنا هذا الشرط لوجدنا أكثر الناس لا يزوجون بناتهم. من يسلم من الغيبة؟ دعونا من حلق اللحية والإسفال وشرب الدخان، لكن الغيبة من يسلم منها إلا من شاء الله. يعني يمكن المسجد فيه 500 نفر لا تجد إلا واحد أو اثنين يسلمون من الغيبة. وهذا الشرط ضعيف، والصواب أنه لا يشترط العدالة، لكن يشترط أن لا يرضى لها غير كفء. فإن رضي لها غير كفء ومنعها من أن تتزوج بكفء قلنا أنت صفر على اليسار. ولا ولاية لك، كما يوجد الآن من بعض الآباء الفسقة إذا خطب ابنته شاب مستقيم في دينه وخلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق، لأن الفاسق يحب الفاسقين. فهل نقول هذا الرجل له ولاية؟ لا، هذا ليس له ولاية، لأنه أخل بمصلحة البنت. لكن إذا كان فسقه لا يخل بمصلحة المرأة فإنه لا تسقط ولاية. ولهذا نجد بعض الآباء يشرب الدخان، لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخان، أليس كذلك؟ يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبة خير وهو يشرب الدخان أكثر من لا يشرب. فالصواب أن العدالة فيها تفصيل، إذا كانت تخل بمصلحة المرأة فلا بد منها، إذا كان فقدها يخل بمصلحة المرأة فلا بد منها، وإذا كان لا يخل فليست بشرط، فليست بشرط. طيب، المؤلف رحمه الله يقول العدالة التي استثنى منها أيضا في الشرط، قال إلا في سلطان وسيد يزوج أمته، يعني استثنى مثلتين، فإنه لا تشترط العدالة. السلطان يزوج من لا ولي لها فلا تشترط العدالة، فلا تشترط العدالة، لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين. فإذا قدرنا أن السلطان يشرب الخمر ويقتل ظلما ويلعب بالقمار، هل نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفتور ما لم نرى كفرا بواح عندنا فيه من الله برهان. إذن هل نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا؟ لا تسقط، هو ولي، ولي على المسلمين، ولو فعل ما فعل من الفتور ما لم نرى كفرا فواحد عندنا فيه من الله برهان. إذن إذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعقد صحيح. كذلك يقول المؤلف السيد مع أمته، السيد مع أمته ولو كان فاسقا يزوجها، ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول لا بد أن يكون فسقه لا يخل بإيش؟ بمصلحة المرأة، إن كان يخل فلا. طيب ما رأيكم بكافر يزوج ابنته كافرة لمسلم، يعني نصراني يزوج ابنته النصرانية لمسلم؟ صحيح، لأن اتفاق دين موجود، وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي، المهم أن يتفق دين الولي ودين المرأة. طيب، لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصح أو لا؟ وهو مسلم، الزوج مسلم، عقد له بعقد غير إسلامي، يقول هذا لا صحيح. لكن ماذا نصنع في بعض البلاد الكافرة؟ يتزوج المسلم من هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم، نقول يعقد ظاهرا ويجب، ولكنه لا تستباح به المرأة حتى يعقد على الطريقة الإسلامية، وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته. فإذا نقول اعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم اعقد بعقد صحيح، أو اعقد بعقد صحيح ثم اعقد بهذا العقد الباطل الصوري الذي لا تعتقده ولا تتقيه. نعم سام. نعم سمعتم السؤال. يقول امرأة أسلمت وأبوها كافر في بلاد الكفر، فأراد مسلم أن يتزوجها وليس هناك ولي، كل أقاربها كفار، فكيف أصنع؟ نقول إذا كان هناك رابطة إسلامية في هذا المكان فإنه يعتمد، وإن لم يكن فإنه يتزوج هو، يزوج نفسه، لأن لا يوجد ولد. شيخ لو أسلم رجل من عائلة سابقة وبقيت العائلة على كفرها، هل يتولى هذا الرجل زواج بناته الكافرات؟ وهو اشتراط أنه اتفاق الدين؟ لكن ليس له أنه ولي هنا؟ لا، الإنسان كافرات ولي لبوه الكافر. هو أسلم. طيب ما لنا أمان؟ كفار؟ إذا اشترطنا اتفاق الدين. أما إذا قلنا إنه لا يشترط أن الشرط أن لا يكون الولي مثل أقل منه في الدين فهذا لا بأس، نقول إذا كان أعلى فليزوج. وهذا القول أقرب، يعني لو قيل إن المسلم يزوج الكافرة لكان أحسن، لأننا إذا قلنا هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فليزوجها. وهذا تحتاج إلى بحث إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد. نعم. إذا عقد على التربية عقد صوري، إيش؟ إذا عقد عليها عقد صوري يعني على الطريقة غير الإسلامية، نعم، لا بد يعقد عقد صحيح، أين يأتي الولي؟ ربما الولي لأنها وليها أبوها، هي نصرانية ولا ابن نصراني. وليه يرفض الطريقة الإسلامية. لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم. الآن في نصارى هناك يزوجون المسلمين، هذا أمر واقع. فخطب منه المسلم ورضي، ورضت البنت أيضا. لو اشترط غير الطريقة الإسلامية. كيف؟ ما يخالف نخليها صورية، لأنه هي ليه بالمشكلة عند العقد؟ المشكلة أنه لا يمكن يعطى أو تضاف إليها المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط. نعم. في غالب بلاد الكفار، إيش؟ في غالب بلاد الكفار المرأة تزوج نفسها بغير ولي، ففي هذه الحالة ما يكون ولي، يعني سواء كان عقد صوريا أو عقد شرعيا، إيش حكم هذا الزواج؟ ما له أقارب مسلمين؟ هو؟ أقول ليس لها أقارب مسلمين. وهي مسلمة. كافرة أو مسلمة؟ لا، إذا كان كافر مو مشكلة. زوجها أبوها كافر. ما يزوجها أصلاً، هي تزوج نفسها، ما عندها من هذا. يا يعني لا، ما هو شرط الولي عندي. ما هو شرط. طيب يقال للأب وش ضرك إذا زوجتها؟ أصلاً يعني أحياناً قد تكون هي منفصلة عنه تخرج إلى بلد بعيدة. لا بد إذا كان لها ولي، لا بد زوجها ولي أو يوكل. يقول انتهى الوقت. بس نعم. لا، أو وهمه أو مخالفته، أو جهالته بس نعم. الأول موضوع، الثاني موضوع، الثالث موضوع. غيبة أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلمة ومشقة زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي أو أجنبي بخير عذر لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه من شروط النكاح الولي، ودليل ذلك محمد من القرآن والسنة. نعم، منكم والصالحين من عبادكم وأيمانكم. وجه الدلالة قال أنكح، ولم ينسبه إلى نفس المرأة. طيب، ولولا أن الولي شرط لوجه الخطاب إلى المرأة. طيب، هذا واحد صحيح. ومن السنة نعم نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فإذا قال إنسان لا نكاح تام وكامل، وليس معنى لا نكاح صحيح. صحيح، نقول الأصل في النفي القاعدة أن يكون نفيا للوجود، فإن تعذر فللصحة، فإن تعذر فللكمال. مفهوم يا عبد الله؟ طيب، الأصل في النفي أن يكون للوجود، ثم للكمال. طيب، فإذا ورد نفي نقول أول نشوف هل يمكن المراد نفي وجوده؟ إذا قال لا يمكن، مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل هذا نفي لوجوده؟ ليش؟ لأن الإنسان يمكن يصلي، يمكن يصلي، إذن هو نفي للصحة. طيب، لا صلاة بحضرة طعام، هل هذا نفي للوجود؟ لأن الإنسان قد يصلي، وهل هو نفي للصحة؟ لا، لأن الصلاة تصح ولو حضر الطعام، إذن هو نفي لإيش؟ للكمال. فلا نكاح إلا بولي، نقول نفي للصحة، هذا الأصل. طيب، الولي له شروط، أن يكون مسلما. إذن أبو الكافر لا يزوجها، تبقى نساء الكافر كلهم ما يتزوجن. أي تمام. طيب، هذا واحد، الحرية. نعم، الذكورية، العدالة. إلا طيب، سوى ما يذكر، نقول سوى ما يذكر الرشد في العقل. نعم، لكن سبق لنا أن هناك مخالفة لكلام المؤلف رحمه الله. أولا، التكليف ضده الجنون والصغر، فالمجنون لا يصح عقد واضح، ومن دون البلوغ لا يصح عقده أيضا. وقال بعض العلماء إنه يصح إذا كان رشيدا، كما لو كان مراهقا يعرف مصالح النكاح فيصح. الحرية قلنا أن باشتراطها نظرا، والصواب أنه ليس بشرط، وأن الرقيق يزوج بنته. والرشد في العقد، الرشد في العقد. قلنا صحيح، لا بد منه، لا بد أن يكون رشيدا في العقد. الذي لا يعرف مصالح النكاح والكفر لا يقصد. اتفاق الدين قلنا بالتزويج الأدنى للأعلى لا يصح على قول الصحيح، وتزويج الأعلى للأدنى يصح، يعني المسلم يزوج الكافرة صحيح، الكافر يزوج المسلمة غير صحيح. طيب العدالة قلنا اشتراطها غير صحيح، وأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلا. طيب نعم، لا يمكن أن يتزوج من كان عدلا، ولو أننا اشترطنا ذلك لنزعنا ولاية النكاح من عامة الناس اليوم. يقول مالك رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. هذا مبتدأ الدرس اليوم. طيب قال: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. نعم، لا تزوج امرأة نفسها، لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة، فلو زوجت نفسها لم ينعقد. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب أحق بنفسها، فمراده بذلك إذنها في النكاح، لا أن تزوج نفسها. وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسها ولو في حال الضرورة، كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها. إذن ماذا تفعل؟ قلنا: يزوجها من كان ذا سلطان في محلها ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها، ينظر إلى المدير فيزوج، لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه. ولكن إذا لم يكن هناك أحد كرجل وامرأة هربا من بلادهما، وفي أثناء الطريق قال الرجل: مشكلة مع هذه المرأة، أنا لا أصبر عن المرأة، نعم، هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟ يتزوج بالنكاح. طيب هل يكون هو الولي أو هي الولية؟ نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يزوجها نفسه فيسألها يقول: هل ترضين أن أتزوجك؟ فإذا قالت نعم قال: زوجتك نفسي، وينتهي الموضوع. طيب ما عندنا شهود؟ ضرورة، صحيح. أو يقال: هي اللي تزوج، فيقول: أترغبين أن تزوجين نفسك؟ تقول نعم، يقول: زوجين، فتقول: زوجتك نفسي، فتقول: قبلت، فيقول: قبلت. أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، لأن الآن ليس عندنا ولي شرعي، وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسه، والمسألة الآن ضرورة، ضرورة لن يصبر عنها مثلا. فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزني بها؟ الأول، لا شك أن الأول أفضل. طيب، وقوله: ولا غيرها، أي لا تزوج غيرها، معلوم، لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى. وعلى هذا يا عبد الله، فالأم لا تزوج بنتها، والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصغرى. طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. في إنكاح، اكتب إنكاح، ما في نكاح ما هو ألا بتزوج امرأته بنته، ما يصلح. في إنكاحها، في عقد النكاح له، لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة. الثاني قال: ثم وصيه فيه وهذا هو المشهور من المذهب أن وصي الأب بمنزلة الأب. فلو أوصى إلى شخص قال وصيي بعد موتي في تزويج بناتي فلان بن فلان ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد البنت وأبناؤه إخوان البنت، فهل جدها يزوجها؟ لا، ولا إخوانه. وهذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن الولاية لا تنال بالوصاية، وأن ويقال أنت أيها الأب حقك بالولاية ما دمت حيا، وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك. طيب، فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم. وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة. وعلى هذا فإذا وكل شخصا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقيا والموكل باقيا. فإن مات الموكل انفسخت الوكالة، وإن مات الوكيل انفسخت الوكالة. معلوم. طيب، يقول ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب. جدها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبيها وأبو أبي أبي أبيها وأبو أبي أبي أبي أبيها، نعم، إلى متى؟ إلى آدم. نعم، على كل حال يعني الجد لأب وإن على. وفهم من قول مالك رحمه الله ثم جدها لأب أن جدها لأمها ليس ولي، ليس وليا له، حتى وإن لم يوجد عصبة انتقلت الولاية إلى الحاكم وليس لجدها من قبل أمها ولاية. طيب، وإخوانها من أمها ليس لهم ولاية، ليس لهم ولاية إطلاقا، فيزوجها ابن عم بعيد دون أخ لأم قريب. طيب، ثم جدها لأب وإن عز، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا. ابنها بعد الجد، ثم بنوه أي بنو ابنها دون بني بناتها، لأن بني بناتها تكون هي جدة لهم من قبل إيش؟ الأم. طيب، هنا قدم الأبوة على البنوة، وقد مر علينا باب من أبواب العلم يقدم فيها البنوة على الأبوة. ما هو؟ الفرائض. الفرائض تقدم البنوة على الأبوة، والولاة النكاح الأبوة على البنوة. فلماذا؟ لأن البنوة مفقودة تماما فيما إذا كانت المرأة بكرة، ولا لا؟ ها؟ طيب، البنوة مفقودة في كل النساء ما دمنا أبكارا بخلاف الأبوة. ولأننا لو قدرنا أن المرأة طيب ولها أبناء ولها أب، فالأب غالبا أدرى بمصالح النكاح من الأبناء، لأن الأبناء صغار في الغالب دون أمه، ولأنه أشد شفقة من الأبناء فكان أولى بالتقديم. إذن أولى بالتقديم لوجهين، الوجه الأول أدرى وأعرف، والثاني أنه أشد شفقة. تمام. طيب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك. أخوها لأبوين هو الأخ الشقيق، ولأب الأخ من أب، وسكت عن الأخ من الأم. ليش؟ لأنه ليس له بذلك. تمام. ثم أخوها لأبيها، ثم بنو أخيها الشقيق، ثم بنو أخيها لأبيها. طيب، يقول ثم عمها لأبويه، ثم لأبي، ثم بنوهما كذلك. أيهما أدنى منها، الإخوة ولا الأعمام؟ الإخوة. تجتمع فيهم بمن؟ تجتمع بهم في الأب. والأعمام في الجد وإن على، فصار الإخوة أقرب. ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة النسبة، يعني معروف يرجع إلى باب الفرائض. ثم كالإرث، ولهذا قال كالإرث. ثم المولى المنعم، يعني بعد أن تنتهي أو بعد أن تنقطع عصبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء، وهو المولى المنعم. فلو أن امرأة اعتقت أمة وأرادت الأمة أن تتزوج، زوجتها سيدتها، صح؟ لا، سيدتها لا تزوجها. إذن المولى منعم لا، لا، لا بد أن نرجع للشروط وهي الذكورية. وقولها المولى المنعم قال ذلك أخذا من قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، قال وأنعمت عليه. طيب، ثم وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليف، المولى الحليف، يعني قد يكون بين الناس موالاة بالحلف فيكون مولى له من جهة الحلف. قال ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبة من؟ المولى المنعم. ثم ولاء، يعني ثم أقرب عصبته ولاء على مثل. ثم السلطان، السلطان من؟ الإمام أو نائبه. قال الإمام أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير، لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الورع، على أنه في الوقت الحاضر لا ولاة للإمارة في عقود الأنكحة. عقود الأنكحة خصص لها أناس يسمون المأذونين، فينوب مناب السلطان إذا لم يكن للمرأة ولي. طيب، لو زوجها القاضي مع وجود المأذون فلا يصح، فلا يصح، لأن القاضي صلب منه عقد الولاية. اللهم إلا إذا قالت الولاية أن الأصل القاضي والمأذون فرق، هذا على حسب ما تقتضيه الأنظمة. لا، نعم، انتهى الوقت. حمد، زعماء المأذونين الشرعيين يكلم الفكر يسمع صوته لازم، في حصل مرة كلم واحدة مرة توافق أخته، قالت ناس يكلمها انت؟ لا، هذه سوشي تحت مرة قالت ايه نعم ولي حتى تخطي ايه خجلا حياة هاي مختة لحتى قالت قال موافقها فلانة قالت نعم اللي قالت نعم ايه لكن وليها عقد لمن؟ بس وليها عقد لها اللي وافقت؟ لا ليك هذه بس كذبة. طيب، هم من باب الاستئناف. لا، هي من براضها البنت التي وقع عليها العقد، لكن هذه تؤدب. فليش أفضل أن البنت مجبرة ولكن خلوا أختها تتكلم عنها. هذه تستحق المرأة تحسن. مشكلة. نعم. مسألة الرجل والمرأة الذين عندنا في جواز التحريم ما هذا الضرورة. مثلا وصل الى الايام وجد الله هل يعيد مفتاح او ايش؟ لا لا لا لا يا عادل، قلنا صح صح. نخبط الفكره، سبق لنا بيان من الاولى بالتزويج، لا ما هو سؤال، سبق لنا بيان من الأولى بالتزويج، وذكر المؤلف رحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام كالخال وابن الأخت وابن العمة وما أشبه ذلك، والأخ من وكذلك لا ولاية لأحد من ذوي الفروض الذي لا يرث إلا بالفرض فقط، مثل الأخ له. طيب، فيقول الآن قال فإن عضل الأقرب زوج الأبعد. عضل بمعنى منع، إذا منع الأبعد من تزويج، إذا منع الأقرب من تزويج موليته قال لا أزوجها، انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضى أن يمتنع، فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يزوج الأبعد. مثال ذلك، خطب المرأة رجل معروف بسوء بنقص الدين، بنقص الدين، والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه، وإنما أقول في المجتمع كله غالبه لئلا يرجع علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذه النتائج، أي مستواه على مستوى الخاطر، فهنا نقول يزوج ما دام لم يكفر. يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخان أو عامة المجتمع يحلق اللحية، هل نرد هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حالق اللحية وغير شارب الدخان؟ الجواب لا نمنعه، لا نمنعه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكما أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الأمثل فالأمثل من الفاسقين، كذلك هذا. لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوج هذا الرجل، هذا يشرب الخمر، هذا يمارس المخدرات وما أشبه ذلك، فله الحق، وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب. فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بينه وبينه سوء تفاهم فيما سبق ولا يمكن زوج بنتي أو أختي أو عمتي، ماذا نقول؟ هذا عاضل ولا غير عاضل؟ هذا عاضل، تنتقل الولاية إلى آخر، تنتقل الولاية إلى آخر لأنه عضل بغير حق. طيب، وقوله عندي بالشرح قيد المسألة تقييد غريب، قال بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا. كفءا إن أراد بدينه فنعم، وإن أراد بحسبه فلا. كذلك قوله ورغب بما صح مهرا، رغب الخاطب ودفع مهرا يصح، نقول نعم، لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح، فإن هذا الزواج يكون زواج هبة، والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أو غاب أو لم يكن أهلا، لم يكن الضمير يعود على من؟ يا أخوان على الولي، على الولي، يعني أو لم يكن الأقرب أهلا، مثل أن يكون فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو ما أشبه ذلك أو طفلا. الثالث أو غاب غيبة منقطعة، وفسر المنقطعة بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذه ثلاثة، إذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الأبعد لكن الأبعد الذي هو أقرب الناس إليها بعد الذي كان غاب. لماذا؟ لأن في هذا مشقة. وقيل إن الغيبة لا تقدر بكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفء بمراجعته فيه، وهذا أصح. يعني غاب غيبة لو أخرنا الخاطب الكفء فاتت الخطبة بأن يقول الخاطب أنا أحدد لكم يوما، اليوم ما يمكننا نذهب إلى فلان نأتي به أو نأخذ منه وكالة، فحينئذ إيش نعمل؟ يزوج الأبعد، لأن هذا يفوت الخاطب الكفء على المرأة. طيب، في عندنا الآن في بلادنا واحد مثلا أبوها المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة، أبعد ما يكون بين من المسافة في المملكة، هل نزوج الأبعد في هذه الحال؟ ليش؟ لأنه سهل، يعني يمكن يوم واحد أقل من يوم يتم الموضوع، يكتب بفتح وكالة ويرسلها بدقائق، واضح؟ لكن فيما سبق لما كان الناس يمشون على الإبل يبياخذ المسافة من جدة إلى الدمام شهر ونصف، 45 يوم رايح 45 جاء، الجميع 90 يوما أي 3 أشهر. هل نقول الخاطب انتظر حتى ننطل عن الأب؟ قال لنا متى؟ 3 أيام؟ قلنا لا. 3 أسابيع؟ قلنا لا. كم؟ 3 أشهر؟ قال إن شاء الله نشأ الولد بعد 3 أشهر عندي دو غيره، أليس كذلك؟ لكن الآن الحمد لله المواصلات سهلة. طيب، هذه 3 أشياء. إذا لم يكن أهلا، وإذا عضل، وإذا غاب. قال المؤلف لو جهل مكانه، لو جهل المكان، لنفرض مثلا أن هذه المرأة وليها أخوها ذهب إلى شرق آسيا يقول بيدعو إلى الله أو بجاهد أو ما أشبه ذلك، ولا ندري أين هو، يزوج الأبعد؟ يزوج الأبعد. ليش؟ يعني هذا مجهول مكانه، ما ندري متى نعثر على مكانه ثم متى نأخذ الإذن منه. قال زوج الأبعد. لكن المشكلة الآن أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، تجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر. المهر 40,000، هو قال أعطي البنت 40,000 وأعطني أنا 20,000 وأعطي أمها 10,000 وأعطي عمتها 5,000 وأعطي خالتها 2,500. نعم، هي وأعطي الراعي السيارة وهات لنا راعي وخادم وما أشبه. طيب، هذا الآن عضل، لو قلنا لأخيها زوجها أو قلنا لعمها زوجها يقولون والله ما نقدر نختم على الأب. في هذا الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منه، إذا أبى كل العصر قالوا والله ما نقدر نخشى تكون فتنة، فيجب على القاضي أن يزوجه، الحاكم الشرعي يجب أن يزوجه. لو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ما هو شيء منكر لهانا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعظمون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا، يقول فلان أعطانا كذا وكذا 1,000. فالحاصل أن مشكلتنا الآن أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ على أن يزوجها وأخوها وأبوها موجود، وهذا غلط، هذا يعتبر ظلما لهذه المسكينة. طيب، في هذه الحال لو أن أباها أب وأمامها أب كل العصر والقاضي أيضا صار جبانا، حينئذ نقول بالقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب قائم من مذاهب المسلمين، تزوج تزوج نفسه وينتهي الإشكال، مع أن هذا سيكون أنذر من الكبريت الأحمر ولا يمكن. لكن لو أنه فعل ولن كف الناس عن هذا التحكم في بناتهم. ولقد ذكرنا بعض الناس منذ أكثر من 15 سنة أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت 20 من عمرها، وكانت تخطب كثيرا ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى. في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغ أبوي السلام وقول له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله حيث منعني أن أتزوج. هذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار، تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عز وجل، نسأل الله العافية. مسألة كبيرة عظيمة. وسبحان الله، يعني الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه اللذة، يريد هذه الشهوة، ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر. يعني بعض الشابات لولا الحياة والخوف من الله لحصل منهم مفاسد كثيرة، فكيف يمنعه؟ كيف يشفع من الخبز واللحم ويدعو ابنته أو أخته تموت جوعا؟ جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية. شهوة البطن وشهوة الفرج كلتاهما أمران ضروريان لكل إنسان. فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء، وأن يبين الناس أن العاضل لا كرامة له، بل قال العلماء إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا، فاسقا لا تقبل شهادة ولا ولاية ولا أي عمل تشترط فيه العدالة. أفهمتم؟ طيب، إذا هب طلبة العلم لنشر مثل هذه المعلومات بين الناس، فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة ويقول: الأخ كيف أزوج وأبي موجود؟ لكن إذا تكرر ذلك ثم صار هناك أخ شجاع وزوج مع وجود أبيه الذي عضل، تتابح الناس. الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط، وإلا فالمسألة متأزمة. ما أكثر النساء التي يتصلن بالمشايخ يشكون أولياءهم بعدم التزوج. تقدم المرأة عدة رجال، بل يبلغون إلى 30 و40 نفر، ربما في سنتين أو ثلاث يبلغ هذا العدد، ومع ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب، أو حسدا لابنته. شوف، يحسد ابنته أن يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل، أو تكون البنت موظفة يأخذ ما راتبها، ولك يفتح عطن راتب أنت ومالك لأبيك ويلعب عليك. فالحاصل أن أقول يجب علينا نحن طلبة العلم أن ننشر هذا بين الناس، حتى على الأقل يخف في نفوسهم أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب، ثم بعد ذلك يكون أمرا واقعيا ونسلم من هذه المشاكل. طيب، يقول رحمه الله: زوج الأبعد، نعم، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي فإنه لا يصح، وقيل يصح، لكن يكون هذا الذي زوج قد أساء التصرف، ولكنه يصح. وهذا القول لا شك أن له وجها، لكنه لا ينبغي، لأنه يحدث به فتن ومشاكل، وربما يفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها، لأن الأبعد هو الذي زوج، وربما لا يقدر على هذا، لكن يكون في نفسه حسرة، يعني قد لا يقدر مثل أن يزوج عمها، وعمها مثلا أمير أو وزير أو ما أشبه ذلك ما يقدر يتكلم معه، لكن يكون في قلبه حسرة. المهم أنه لا يجوز أن يزوج الأبعد مع تمام الشروط في الأقرب، ولكن المؤلف يقول إنه لم يصح. ثم قال فصل الرابع الشهادة. الرابع من إيش؟ من شروط النكاح الشهادة، وليس له دليل تطمئن النفس إليه، لكن له تعليل، وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم، لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة، ولا سيما إن حدث فراق جبري. مثلا عقد على امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر العقد، هذا قد ينكر، فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط. لكن إذا خل من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح، أن النكاح صحيح، لأن الإعلان هو الفرق بين السفاح والنكاح. فإذا أعلن واشتهر والليلة تزوج فلان فلا حاجة للشهود، أهم شيء أن يوجد فرق بين النكاح والسفاح. الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد لا شك، وأنه كلما كان أكمل العقد فهو أولى، لكن اشتراطها فيه صعوبة، بمعنى أنه يأتي إنسان عقد على امرأة لبنته على عقد لرجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد، نقول ما صح العقد في النفس من هذا الشيء، لأنه ما هناك دليل بين حتى نأخذ به. وحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل ضعيف، وإلا لكان هذا حجة. طيب، ثم يقول المؤلف فلا يصح النكاح إلا بشاهدين، وفي قوله بشاهدين دليل على أنه لابد أن يكون ذكرين، صح؟ فلو شهد 40 امرأة على العقد لم يصح. نعم، لماذا؟ لأنه يشترط في شهادة النكاح أن يكون الشهود ذكورا عدلين. عدلين ايش معنى عدلين؟ يعني مستقيمين دينا ومروءة. قال عندي بالشرح قال ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، سبحان الله، ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح، إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟ لا. وهذا يدل على القول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته. طيب، لا بد أن يكون ذكرين، قلنا مكلفين يعني بالغين عاقلين، سميعين يعني، نعم، هل المراد قوي السمع أو يسمعان ولو بثقل؟ الثاني، المهم يسمعان. فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعان قويا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزوج زودتك بنتي، ويأخذ الثاني ويقول له زودتك بنتي. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح، اشتراط أن يكون سامعين ليس بصحيح، الشرط أن يفهم العقد، حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000